بنساء يعني أجنبيات على أنه من محارمهن، وهذا في عدوان أيضا على حدود الله. إذا توفي الأب وهو يحمل اسمه سوف يرثه ويشارك باقي يشارك يعني أبناء الرجل في هذا الميراث، وهذا ظلم وهذا يعني تعدي لحدود الله. وهكذا هناك مخارج مشاكل للخروج من هذا المأزق، ولكن الشيء المؤسف جدا الشيء المؤسف وكأننا يعني بارئون من الإسلام أن تأتي المؤسسات الاجتماعية التي تتعامل مع هؤلاء الأطفال وتجبر كل من يريد أن يتبنى طفلا على أن يقيده باسمه معاندة لله ورسوله. لا شك هذه مشقة ومحددة لله ورسوله، هذا حكم واضح البطلان في دين الإسلام، لا يجوز أبدا التبني. وإن كان الإسلام يحرر على الإحسان إلى هؤلاء الأطفال لأنهم مسلمون واضح وينبغي المحافظة عليهم وحفظ أرواحهم، فهناك بعض الناس يعني شخص يكون مثلا عقيما لا يولد له ويرغب في أن يربي طفله، أو من عنده أطفال ويرغب أيضا في في في في في, في, في الإحسان لبعض هؤلاء الأطفال الذين يعني أبصروا بفقد الأبوين مثلا أو عدم معرفة الأبوين وغير ذلك من الأسباب المعروفة، فيذهب حتى يعني يريد أن يعمل عملا من هذا العمل الصالح، فإذا بهم يفرضون على الله يجوز له أن يعني يعطى هذا الطفل ويمكن من تربيته إلا بأن يسجله بإيه؟ باسمه، فكأنهم لم يشموا رائحة الإسلام وكأنهم ما علموا إن, إن, إن, إن, إن الإسلام حرم هذا، مع أن الآيات القرآنية واضحة تتم ادعوهم لآبائهم. هؤلاء يقولون يجب أن تدعوهم لغير آبائهم، فالله يقول ادعوهم لآبائهم، والجماعة قال هذه المؤسسات الاجتماعية يقول ادعوهم لغير آبائهم. لها حل بصورة أخرى، لكن ليس من هذه الحلول المقبولة أن ينسب إلى الشخص الذي سوف يربي، فينبغي أن يعانى الناس على العمل الصالح، وينبغي أن يعانى الناس المحسنون الذين يريدون أن ينفذوا هؤلاء الأطفال فيربي تربية حسنة ويعلمه ويهذبه ويخرج إنسانا يعني صالحا، بدل أن تعرض للجريمة والإحراف وهذه الأشياء نتيجة يعني عدم وجود الرعاية الكافية. فإلى الله المشتكى يعني من هؤلاء الناس الذين يحادون الله ورسوله، الله يقول ادعوهم لآبائهم وهم يفترضون أن تدعوهم لغير آبائهم، وأن لابد أن ينتبهوا إلى هذا الشخص المتبنى. فهذه مطالبة صريحة للشريعة، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغيظ من يعني يرفعها ويرحم هؤلاء الأطفال الذين بسبب ذلك يحرمون من إحسان كبير كان سوف يصل إليه لولا هذا التعنت وهذه المشقة. يقول الله يقول الإمام القاسبي رحمه الله تعالى: ولما أمر تعالى برد أنساب الأدعياء إلى آبائهم إن عرفوا أشار إلى دعوتهم بالأخوة والمولوية إن لم يعرفوا، بقوله سبحانه ادعوه لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم يعني فتنسبوهم إليهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، يعني فهم إخوانكم في الدين ومواليكم أي أولياؤكم فيه، فقولوا هذا أخي وهذا مولاي ويا أخي ويا مولاي، يعني يا مولاي يعني يا من هو ولي في الدين، رابطة الدين تكسب إن لم توجد رابطة إيه يعني النسب. وليس عليكم جناح أي إثم فيما أخطأتم به، أي فيما فعلتموه من نسبة بعضهم إلى غير أبيه في الحقيقة، مخطئين بالسهو أو النسيان أو سقط اللسان، لأن الله تعالى قد وضع الحرج في الخطأ ورفع إثمه، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، يعني بالسهو أو نسيانا أو سرق اللسان بذلك، لأن الله وضع الحرج في الخطأ ورفع إثمه، ولكن ما تعمدت قلوبكم أي ففيه الجناح، لأن من تعمد الباطل كان آثما، وكان الله غفورا رحيما أي لعفوه عن المخطئ. ثم يقول الله تبارك وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أي في كل شيء من أمور الدين والدنيا،

أعلام الواقعين الذي حول أصول الفقه إلى رقائق. أعلام الواقعين عن رب العالمين زاد المعاد في هدى غير عماد. زاد المعاد هذا كان الشيخ الإمام العلامة الألباني رحمه الله تعالى، كان في زيارة بعض الإخوة يوما فاحتاج إلى كتاب زاد المعاد، فقال ائتونا بزاد المعاد. فالأخ قال ما عندي. قال يوجد بيت بغير زاد؟ يعني هذا كتاب أساسي لكل مسلم بالذات الذي ينتسب إلى السنة، لابد من اهتمام خاص بكتاب زاد المعاد لأنه فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يختفي سنته ويتمسك بها دينه. زاد المعاد أساسي جدا في هذا الجانب في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا روضة المحبين ونزهة المشتاقين. الروح ايه ثاني؟ هداية الحيارة، نعم، في أجوبة اليهود والنصارى. إغاثة الأنفال من مصائد الشيطان. مدارج السلكين، طرح مدارج السائرين، نعم، قلت هذه الأرواح. مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. يعني بدأت تفتيجها من الجمع من الخدس زي التمثيل القيم بجمع الجهة للمواضة التي هي تفتيج الآيات للجماعة في المدن الزيطة. الطرق الفقلية في السياسة الشرعية كويس، يعني شيء جيد انتوا عارفين الكتب، بس يبقى ان تكونوا مهتمين بقراءتها. سنكرر الوصايا، كتب ابن القيم ما يصلح ابدا انسان يعني يحرم نفسه منها او يمر عمرك دون ان تقرا هذه الكتب. جواب الكاتب لا ينفع انسان يعيش في الزمن المرطخ بالمعاصي والفتن هذا دون ان يقرا جواب الكاتب، ما يصلح. لابد هذه الكتب تعطى اهتماما خاصا. فالكتاب الذي فيه تحقيق لهذه المساله وهي الابوه الدينيه للنبي عليه السلام هو كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين، فننصح الاخوه به مراجعته. يقول العلامه الشنقيطي رحمه الله تعالى: اعلم ان اهل العلم اختلفوا، هل يقال لبنات ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اخوات المؤمنين او لا؟ يعني هي عموما كما قلنا بالاحترام والتوقير والاعظام والاكرام وغير ذلك ونحو ذلك، لكن هل هي ممتده هذا بالنسبه لهذا القضيه؟ بمعنى اذا كانت هن امهات المؤمنين، هل يقال مثلا لمعاويه رضي الله عنه خال المؤمنين لانه اخو ام المؤمنين؟ ها، فكذلك وهل يقال لبنات ازواج الرسول عليه الصلاه والسلام اخوات المؤمنين او لا؟ وهل يقال لإخوانهن كمعاوية وعبد الله بن أبي أمية أخوان المؤمنين أو لا؟ وهل يقال لهن أمهات المؤمنات؟ قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن بالإجماع، وإن سمى بعض العلماء بناتهن أخوات المسلمين كما هو منصوص الشافعي رضي الله عنه في المختصر. اختصر من؟ لما طبعا كثير فقيه الشافعي، فلما يقول كذا كما هو منصوص الشافعي رضي الله عنه في المختصر. طب المختصر ده الاختصار لكتاب ايه؟ يا للهول، نعم الرسالة، لا نعم في واحد رفع اليوم بعدين عمل كده. المزني، نعم احسن، هو كتاب الام اختصره المزني من اصحاب الشافعي. في كلمة المختصر حينما تطلق يقال مختصر المزني الذي قال الشاعر فيه: لم تر عيني ولم تسمع اذني احسن هضما من كتاب المزني. يقول كما هو منصوص الشافعي رضي الله عنه في المختصر، وهو من باب اطلاق العبارة لا إثبات الحكم. وهل يقال لمعاوية وأمثاله قال المؤمنين؟ في قولان للعلماء رضي الله عنه، ونص الشافعي رضي الله عنه على أنه لا يقال ذلك. الشافعي ما أجاز أن يقال قال المؤمنين في حق معاوية رضي الله عنه. وهل يقال لهن أمهات المؤمنين المؤمنات؟ فيدخل النساء في الجمع المذكر السالم تغليبا، فيه قولان. صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لا يقال ذلك.